إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما زالت الأمم في كل مكان وبكل صوب وفي كل زمان تسعى إلى تملك أسباب رقيها، وتجد في امتلاك وسائل قوتها وعزها. وقد أغنانا الله تبارك وتعالى ببعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تجريب الوسائل والتماس الأسباب، لأن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بخاتم النبيين والمرسلين، وأنزل عليه لنا لأمته وللعالمين خاتم كتبه إلى آخر أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بهذا كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الشعب، وهو حديث حسن من رواية عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو نزل موسى فتركتموني واتبعتموه لضللتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكما أخرج الدارمي في الحديث الحسن بطرقه وبشواهده من رواية جابر رضي الله عنه أن عمر رضوان الله عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيده نسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضى عمر رضي الله عنه يقرأ، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال له الصديق رضي الله عنه: ثكيلتك الثواكل، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغير؟ فنظر عمر رضوان الله عليه فقال: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو بدا لكم موسى فتركتموني واتبعتموه لضللتم سواء السبيل، ولو أنه بدا لكم وأنا فيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حظنا من الأنبياء، ونحن حظه من الأمم. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع الخاتم والدين الكامل، وعدم فهم حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين يؤدي إلى الضياع العظيم والهلاك المبين. وكلما أمعنت الأمة في الحيود عن فهم حقيقة الدين، جاء أفرادها من الله ما يوعدون، لأن الله تبارك وتعالى جعل العز في طاعته وجعل الذل في معصيته. ومهما بلغ أقوام من قوة بتملكها ومن عزة بمنعتها، ثم خالفوا أمر الله جل وعلا أتاهم من الله ما يوعدون، تبديلا لحال بعد حال، وتغييرا لمآل بعد مآل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقد كان أبو الدرداء في يوم فتح قبرص جالسا ناحية يبكي، فقيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه المسلمين ونصر الدين؟ قال: إنما أبكي لأنه بينما هي أمة قاهرة غالبة منتصرة إذ فارقوا أمر الله فأتاهم من الله ما يوعدون، وفرق بين رجالهم ونسائهم، وصاروا سبيا للمسلمين، وأسرت ذراريهم، وأخذت أموالهم وديارهم، وفي حال حربهم حلت دماؤهم، وكل ذلك بسبب مخالفة دين رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بدعا من الرسل، وإنما أرسله الله رب العالمين على طريق المرسلين وعلى سبيل النبيين، وكلهم جاءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين وتوحيد الله وحده لا شريك له، بصرف جميع ألوان العبادة له، وترك الشرك والمشركين، ومجانبة الكفر والكافرين. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالتوحيد، أرسله الله رب العالمين بالدعوة إلى إخلاص العبادة لوجهه الكريم. وبهذا أرسل الله جميع المرسلين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حظنا من الأنبياء، ونحن حظه من الأمم. وفهمنا لحقيقة الدين الذي أرسله الله به، ووضع اليد على مكمن الرسالة التي أرسله الله بها، تحقيق للغاية التي لأجلها أرسله الله إلينا، وتحقيق للوظيفة التي لأجلها خلقنا الله رب العالمين. وكل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حقيقة الدين، وهي مشتبهة على كثير من جماهير المسلمين، مع أن الله رب العالمين قطع الأعذار: فلن تقوم لأحد على الله حجة بعد الرسل وما قامت، لأن الله رب العالمين أرسل المرسلين هادين مبشرين ومنذرين، فقطعت جميع الأعذار للعالمين. فمع أن الدين واضح وضوحا لا التباس فيه، ومع أن الرسالة ظاهرة لا خفاء بها، إلا أن الالتباس قد وقع على كثير من الناس، وضل أقوام في فهم حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين. لو أننا نظرنا إلى دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليوم الأول، إذ يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى نبذ معبوداتهم وطرح آلهاتهم وبإقبالهم على ربهم لتحقيق توحيدهم لخالقهم وباريهم، بردهم إلى العبادة لله وحده، يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين، وهي الكلمة الطيبة بمدلولها ومقتضاها وشروطها وأركانها وتحقيقها في حال الحياة، في القلب وفي اللفظ وفي عمل الجوارح والأركان. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وضوحا لا التواء فيه ولا غبش به ولا خفاء معه، حتى أقروا بذلك إقرارا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعلمون أن مقتضى لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، لأنه لا معبود حق إلا الله، ففهموا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقطع العذر وقامت الحجة، فهذا أمر لا خفاء فيه ولا التواء معه، ومع ذلك يشتبه على كثير من الناس، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين فلا نبي بعده، ومقتضى ذلك أن يكون البيان أوضح ما يكون، وأن تكون الحجة قائمة على أتم ما يكون، حتى لا تقوم حجة لأحد على الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى هذا الأمر العظيم، وليس التوحيد بلاغة لسان ولا شقشقة كلام ولا فصاحة ببيان، وإنما التوحيد تحقيق للعبادة لله رب العالمين وحده. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله، هو رسول الله وعبده ومصطفاه، وقد وصفه الله رب العالمين بوصف العبودية في أعلى المقامات وأجلاها في التحدي وفي الدعوة إليه جل وعلا وفي الإسراء به، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فوصفه بهذا الوصف الشريف، هو أتم أوصافه وهو أكمل نعوته وشياكه، هو عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول محذرا أمته من إطرائه بغلو في ذلك الإطراء: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الكبير، وأرسل الكتب إلى الملوك والزعماء في وقته دعوة إليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي، وهو سوى النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر تحديدا، ولم يبدأ بشيء سواه، وإنما دعاهم إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى نبذ الأنداد التي تعبد من دون الله. ورسالته إلى هرقل معلومة محفوظة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ثم سلم على من اتبع الهدى، ثم دعاه بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، موحدون لله، عابدون، إياك نعبد، لا نعبد سواك، ولا نتوجه بالعبادة لأحد غيرك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى من كان هنالك من زعماء العالم في وقته، إلى كسرى وقيصر وإلى غيرهما، بالدعوة إلى هذا الأمر الكبير الذي هو أساس الدعوة وأصلها، والذي هو أصلها ونصها، والذي هو بنيانها وقلعتها، والذي هو شموخها وعزتها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الأمر، بل إن الله رب العالمين بين أن الجهاد في الإسلام لأجله، لتكون كلمة الله هي العليا، لئلا يعبد في الأرض سواه، لأنه وحده هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد، وما ومن عبد من دونه فقد عبد بباطل. إن الله رب العالمين أخبر المؤمنين في الأرض إلى أن يقيم الساعة بهذا الأمر الكبير: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فلهذا الأمر وحده شرع الله رب العالمين الجهاد في سبيله، لا لسفك الدماء ولا لسبي الذرية والنساء ولا لاستيلاء على الدور والأموال والممتلكات والثروات، وإنما ليعبد الله وحده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك، ويكون الدين لله، لا يعبد إلا الله، كما فسر ذلك مجاهد وغيره من علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين. فشرع الله رب العالمين القتال والجهاد في سبيله لأجل توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، كما بين ربنا في هذه الآية وفي كثير من الآيات سواها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وفي غيرهما من روايات متكاثرات: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي رواية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث. لأجل هذا أرسله الله، ولأجل هذا شرع له الله رب العالمين الجهاد في سبيله، ولأجل هذا دارت رحى الحرب بين جند الإسلام وجند الكفران، بين جند الرحمن وجند الشيطان لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل تشفي غيظ ولا لإنفاذ رغبات مكبوتات ولا من أجل الاستحواذ على الثروات، وإنما هذه الأمة هي خير الأمم للأمم، تأتي بالناس في السلاسل والأصفاد لكي يدخلوا الجنة ولينقذوا من النار. بل إن أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا على وعي كامل بهذا الأمر، فحققوه اعتقادا وحققوه قولا وعملا وحققوه سلوكا ومنهاجا رضوان الله عليهم أجمعين. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا إلى الله رب العالمين وأجاب دعوته من أجابه من أسياد قريش كأبي بكر ومن كان معه ممن آتاهم الله رب العالمين المكانة والثروة كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأضرى بهم رضوان الله عليهم وكثر في الاتباع المستضعفون، تبعوا النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا الجمهرة الغالبة في أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول يعلمهم دين الله رب العالمين، ماتوا دون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وراحوا شهداء لله رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ومعلوم ما كان من أمر سمية رضوان الله عليها، هي أم عمار وهو بيت يجاهد دون تحقيق العبادة لله رب العالمين في أول الأمر، وقبل أن يكون ما كان بعد من أمر الشرائع، وإنما يموتون دون توحيد الله رب العالمين. وسمية أول شهيدة في الإسلام كما أخبر مجاهد بسند صحيح عنه وغيره كذلك، هي أول شهيدة في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طعنها عدو الله أبو جهل بحربة في قبولها فماتت رضوان الله عليها. وأما بلال فقد أخرج ابن سعد وغيره بسند صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين، لما آمنوا بالله رب العالمين وتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخذتهم قريش فجعلوهم في الحديد فصهروهم في الشمس، فكلهم واتوا قريشا على ما طلبوه إلا بلالا رضوان الله عليه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان هو على من كان هنالك، فتركوه للصبيان يقودونه في الشوارع والأزقة وهو يقول أحد أحد. انظر إلى الوعي الكامن في النطق بها، أحد أحد، قل هو الله أحد. هذا هو مدلول الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فيها الخصومة وعليها الجهاد، وبسببها كان ويكون وسيكون ما وقع وما هو واقع وما سيكون، والقوم يتمسكون بما جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله أيها المسلمون، إن الأمم حولنا لا يستحيون من خرافات الأولين ولا من تحريف المحرفين، ويقف زعماؤهم تحت سمع وبصر العالم كله، يضع الواحد منهم يده على الكتاب المحرف، لا يستحي ولا يرمى بالرجعية ولا يرمى بالظلامية ولا يرمى بأنه من أعداء التقدمية إلى غير ذلك مما يروجه أعداء الله في حق كل متمسك بدين الله. أما نحن فمن تمسك بدين ربه جل وعلا فهو ظلامي رجعي يدعو إلى عصور التخلف ويدعو إلى عيشة الأوائل على الناقة والبعير إلى غير ذلك من الخرافات والأساطير. وما احترم العقل دين سوى الإسلام، وما احترم الحق دين سوى الإسلام، وما احترم المرأة دين سوى الإسلام. هو دين الله رب العالمين للأولين والآخرين. عباد الله، إن الأمم حولكم تجد وتسعى في امتلاك أسباب القوة وتحاول جاهدة وهيهات أن تبني مجدها وأساطير عظمتها على أسس أخلاقية لا كانت ولا هي كائنة ولن تكون، لأنها ليست مستقاة من مشكات النبوة التي جاء بها النبيون، ليست بمستخرجة من الوحي المعصوم. إن البشرية قد حاولت في عصور مختلفة أن تضع قواعد وقوانين تحكم حركة الكائن الإنساني في الحياة، فلم يبلغ مشترعوها ولا فلاسفتها ولا مقننوها ولا منظروها لم يبلغوا من ذلك شيئا، وما زادوا الإنسان في الأرض إلا عنتها، وما زادوا الكائن في هذا الكون إلا رهقا. وأما دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه وحي معصوم ليس بنتاج عقل تتفاوت ملكاته في العصور والأقطار والدهور، إنما هو وحي معصوم أنزله الله رب العالمين خالق الحياة وموجد الإنسان وموحي الوحي إلى الرسل المعصومين، وهو أعلم بما يصلح الناس في الأرض وبما يصير إليه أمرهم من سلام وهناء إنهم تمسكوا بدين رب العالمين. فليس بنتاج عقول تتفاوت في قدراتها ولا في نبراتها، ليس بنتاج عقول قاصرة عن فهم واقع الدنيا كاملة بما كان وما هو كائن وما سيكون، ليس بمبني على الغرض والهوى، لأن الذي أنزله هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الله رب العالمين الذي خلق الخلق وأوجده والذي شرع الشرع وأنزله، فلا يتفاوت أمره مع قدره، لا يتفاوت خلقه مع شرعه، لأنه الحكيم العليم. وأرسل رسله معصومين لا يميل بهم هوى ولا تحيد بهم حاشا نزوة عن الصراط المستقيم، ولا يحملهم بغض من يبغضون من المشركين على أن يظلموهم ذرة ولا أقل منها، وإنما جاءوا بالحق وبه يعدلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالدين الخاتم، بالدين الإسلامي العظيم، بالإسلام الذي أرسل به السابقين من النبيين والمرسلين في عمومه، بإخلاص العبادة لله، بنذر وطرح كل ما يعبد من دون الله، وفي خصوصه بما جاء به من الشرع الأغر يقيم في الأرض العدل وينفي عن الكون الظلم والجور يعلي شأن الإنسان الذي كرمه الله رب العالمين خالق القوى والقدر خالق الإنسان ومن هو على كل شيء قدير. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين العظيم كامل في عقيدته كامل في شريعته كامل في أخلاقه ومعاملاته كامل في سلوكه وفي دعوته، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حقيقة الدين لأن الله رب العالمين أرسله بذلك وأمره بأن يصدع به فبلغه وأداه وأتى به وأقامه الله رب العالمين بسبيله في الأرض حتى قبضه الله رب العالمين وقد أكمل له وللأمة وللعالمين الدين فلا نقص فيه بحال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أرسل معاذا رضوان الله عليه إلى اليمن معلما وداعيا ومرشدا دله على دعوته بحقيقتها، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في روايات منها أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أول الدعوة وآخرها والكلمة الطيبة التي يدخل بها الإنسان دين الله، وإذا نقضها خرج من دين الله رب العالمين. من قالها موقنا بها مصدقا بها مخلصا فيها عالما بمعناها محبا لها منقادا لشروطها ومقتضاها دخل الجنة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يحرص على عمه في غمرات الموت وسياقته، يا عم قل لا إله إلا الله، وأبو طالب يعلم المعنى، ومن كان هنالك من رؤوس الكفر يعلم ذلك يقينا. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لأنها ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة الدين الذي جاء به المرسلون والذي أرسل به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن أتينا بها ولن نأتي بحقيقة الدين حتى نفهمها ونعيها، إن أتينا بها فاهمينها واعين شروطها وحقيقتها عزنا الله رب العالمين وقدنا الأمم بعد أن شردت في التيه شرقا وغربا، وقدنا بها الأمم إلى الصراط المستقيم، وأنقذنا الله رب العالمين بنا بسببها العالم مما هو مقبل عليه من سفك الدماء وإزهاق الأرواح والظلم والفساد، لأن العالم لا يصلح إلا بدين الله رب العالمين. والتاريخ شاهد، والله رب العالمين أرسل المرسلين يعالجون الكفر والشرك في أقوامهم، وفي أقوامهم من الأمراض ما فيها من إتيان الذكران من العالمين في قوم لوط، ومن التطفيف في المكيال والميزان والبخس، والفساد الذي ضرب في الأصناف، وغير ذلك في جميع الأمم التي أرسلت فيها الرسل، والرسل يأتون أول ما يصدعون به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بها صلاح العالم لا يستحي منها المسلم ولا يقع دون الغاية، وهو يقولها متمسكا بها موقنا بحقيقتها هي عزه، هي حياته، هي وجوده. لا تبنى الأمم على غيرها ولا ترتقي الأمم بسواها، هي سلم المجد ومرقاته، هي عز الأنام وعزتهم وجلالهم، هي الحياة، هي اللحم والعصب والعظم والدم، هي ما جاء به الأنبياء والمرسلون. وإذا خولفت وقع من الذل بالقوم بقدر ما خالفوا ما وقع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أصحابه ذلك انساحوا بها في الدنيا كلها، وكان معلوما حتى عند من لم يؤمن بعد أنه ما أرسل إلا بهذا ولأجله، وعلى هذا وفيه يؤسس بعد من دين الله ما يؤسس. فإن أبا سفيان رضوان الله عليه كما في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، لما سأله عما يقوله ويدعو إليه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، قال إنه جاء يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نطرح ما نعبد من أصنامنا وآلهاتنا. تأمل، إنه يعلم مقصد الدعوة وحقيقة الرسالة، وإن لم يكن قد آمن بعد بمن أرسل بتلك الرسالة وجاء بالنبوة الخاتمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلن ذلك كأنما وظفه الله رب العالمين ليبلغه بعدما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل، فقام من لحم ودم رضوان الله عليه ولم يكن قد أسلم بعد. فليس بمظنة الذي يحابي، وليس بمظنة الذي يعطفه الرحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يعاديه ويتمنى هلاكه ويسعى في قتله. وكان في فترة الموادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حلفه، وقريش ومن دخل في حلفها، فيما بين سنة 86 من هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقام من لحم ودم بين يدي هرقل عظيم الروح ليعلن بفحوى رسالة النبي المأمون، إنما جاءنا يدعونا إلى عبادة الله وحده، وبها أرسل المرسلون وجاء النبي. وجعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه يقولها هنالك في الجنوب كما قالها أبو سفيان في الشام، قالها جعفر رضوان الله عليه بين يدي النجاشي: إنا كنا نعبد أوثانا ونقدس أصناما ونقطع الرحم ونفعل ونفعل، فجاءنا رسول لا نشك في صدقه وأمانته، هو فينا وسيط في حسبه ونسبه صلى الله عليه وسلم، فدعانا إلى عبادة الله وحده، بها جاء رسول الله وعليها أسست الملة وقامت الرسالة وصدع بأمر الدعوة: عبدوا الله، ما لكم من إله سواه، ما لكم من إله حق سواه، والآلهة الباطلة المعبودة بالباطل كثيرة، ولكن لا إله حق إلا الله وحده لا شريك له. أيها المسلمون، لو فهمنا حقيقة الرسالة، حقيقة الدين، حقيقة ما جاء به سيد المرسلين، أخرجنا الله رب العالمين من الوحدة، وأقامنا الله رب العالمين من الارتكاسة، واستقامت أقدامنا على المنهاج. ولا يكون ذلك إلا بمعرفة ما جاء به رسول الله. تعلموا معاشر المسلمين في أقطار الأرض كلها، تعلموا حقيقة الدين، وستجدون الخلافات قد ذابت كذوبان الثلوج عندما تشرق الشمس ماتعة في الظهيرة، وستماع الحدود بين قلوب المسلمين حتى تصير متآلفة نابضة بقلب واحد بدم واحد كأنها في جسد واحد. ولن يكون ذلك إلا بمعرفة حقيقة دين النبيين ومعرفة حقيقة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يفهمنا والمسلمين أجمعين حقيقة الدين، وأن يمسكنا دينه العظيم، وأن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يبعثنا في زمرة النبي الأمين تحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وكليمه وخليله محمد رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قوم لا ينكرون وجود الخالق العظيم، لا ينكرون أنه خالقهم وخالق آبائهم الأولين، ولم يوجد قط في تاريخ البشرية على عظم ما وجد فيها من المنحرفين والمدعين الكاذبين، لم يوجد قط على مسيرة البشرية من ادعى أنه يخلق ذبابة ولا أقل منها، بل كل المشركين يوقنون موقنين بأن الله هو خالقهم وخالق آبائهم الأولين، وأنه هو خالق آلهتهم التي يدعون من دون الله رب العالمين. فليكن هذا معلوما، لأن الناس يظنون أن حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين هو أن يثبتوا أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين. ومن ارتقى منهم في مدارج الإيمان بزعمه يقول، وأضيف إلى ذلك أني أؤمن بأنه هو مالك الملك، ثم أضيف إلى ذلك مرتقيا صعودا في مدارج الإيمان أنه وحده مدبر الأمر. فماذا تريدون بعد؟ أليست هذه حقيقة الدين؟ أليس هذا ما أرسل به النبي الأمين؟ ونقول لا، لم يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يحاد الناس بأن الله هو الذي خلقهم، ولا أنه هو الذي يملكهم ويملك الملك كله، ولا أن يحاج الناس في أنه هو الذي يدبر الأمر، بل ما كان من سؤالات واستفهامات في القرآن والسنة إنما هو على سبيل الإنكار للتقرير، من أجل أن يقودهم بعد من أزمة القلوب. وقد أقروا بألسنتهم أن الله هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، فما دام ذلك كذلك فليس لكم قط أن تصرفوا العبادة لغيره ولا أن تقبلوا على سواه بها، بل عليكم أن تجردوا العبادة للعزيز المجيد الذي هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، وقد أقررتم بذلك ولم تماروا فيه. كل الأنبياء وجميع المرسلين وخاتمهم صلى الله عليه وسلم نبيكم الأمين جاء ليدعو الناس إلى عبادة الله. يقول جميع المرسلين: عبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يطوف بها في الأسواق يعرض على الناس الإسلام، وقد جاءوا إلى البلد الحرام من كل مكان ومقام يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يتعجبون وقد فهموا المعنى. أمنات واللات والعزى ثالثة وهبل وأساء ونائلة، كل أولئك والأصنام الصغار التي سقطت من ذاكرة التاريخ. لكل قوم صنم ولكل قبيلة إله، من شجر أو مدر، من نجم أو حجر، من ملك أو بشر، جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وتأمل في عزم أهل الباطل، وإلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الكاذب. ومدلول على ذلك بقوله جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يتواصى بعضهم ببعض من بعض للدلالة على هذا الأمر الكبير، إن هذا لشيء يراد. فنبيكم صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون قبله لم يرسلهم الله رب العالمين من أجل أن يعرفوا الناس بالله، فمعرفة الله رب العالمين كما هو مذهب أهل السنة فطرة في النفس الإنسانية وجبلة. لا يستدل على ذلك بالنظر كما يقول المتكلمون من المعتزلة والجهمية وأضرابها. معرفة الله فطرة في النفس الإنسانية، بل معرفة علو الله رب العالمين فطرة، كما استدل بالفطرة التي فطر الله الناس عليها الهمداني رحمه الله رب العالمين على إمام الحرمين الجويني، وقد جلس واعظا على المنبر يقول: كان الله على عرش وهو الآن على ما عليه كان، يريد أن ينفي صفة الاستواء وصفة العلو. فقال الحمداني: يا أستاذ، وكان محدثا رحمة الله عليه، دعنا الآن من العرش والفرش، ولكن ما تقول في تلك الضرورة التي يجدها كل متوجه إلى الله بدعاء، كل مقبل على الله رب العالمين بإنابة يدعو ربه، ما تقول في تلك الضرورة التي يجدها الإنسان في ضميره إذا دعا الله حتى ولو كان ساجدا، إذ يجد نفسه بالضرورة متوجها حين الدعاء إلى جهة العلو، تجد ذلك من نفسك ويجده من نفسه كل داع ربه. فطرة فطر الله الناس عليها يتوجه حين الدعاء إلى جهة العلو، لا يمنة ولا يسرة ولا إلى أمام ولا إلى خلف، ولا إلى ما أسفل منه، وإنما يتوجه فطرة فطر الله الناس عليها إلى جهة العلو، فدلنا على علاج لذلك حتى نستأصله. فوضع يده على رأسه ونزل عن منبره يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ما تقول في الفطرة؟ إن الله فطر الناس على معرفته، وهذا أمر من مقررات أهل السنة والجماعة. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله وأرسل السابقين من إخوانه من النبيين والمرسلين لدعوة الناس إلى عبادة الله رب العالمين وحده، والذين أرسل فيهم رسول الله لم يكونوا يقولون إننا نعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبلا وإساف ونائلة وما سوى ذلك من الأصنام، لأنها آلهة تفعل استقلالا. لا، لم يقل ذلك منهم أحد أبدا، وإنما قالوا مقولتين: قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، افهموا حقيقة الدين حتى تسود العالمين بدين سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة الدين الذي هو عزكم، الذي هو مجدكم، الذي هو نجاتكم من الضلال والشرك والكفر في الدنيا، والذي هو النجاة من الهلاك والنار في الآخرة، والذي هو العز من خزي يومئذ. أيها المسلمون، افهموا حقيقة دين النبيين الذي جاء به سيد المرسلين، حتى لا تنوشكم الأمم من كل صوب. أنتم معشر المسلمين تستحقون أفضل من هذا. أنتم معشر المسلمين أمتدوا وأفخموا وأعزوا وأركنوا ركانة في الأرض مما أنتم عليه. أنتم أيها المسلمون، دينكم الدين الحق، إذا كان رأس رؤوس الدنيا عند القوم يضع يده على كتاب حرف يقسم به ولا يستحي، ألا تستحون أن من استحيائكم من دين ربكم أن تظهروه، من استحيائكم من كتاب ربكم أن تتلوه؟ اتقوا الله أيها المسلمون، إن بأس الله شديد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دماؤكم أيها المسلمون ليست رخيصة، دماؤكم معشر المسلمين ليست بهينة، قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. أنتم خير الأمم للأمم وخير الناس للناس، تأتون بالناس في السلاسل والأصفاد لتنقذوهم من النار لتدخلوهم الجنة، فلما لا تتمسكون بدينكم؟ ودينكم لا يجافي العقل أبدا، يدعوكم للنظر في الآفاق وفي الأنفس لاستخراج مكنونات القوة من المادة التي أودع الله ما أودع من القوى فيها. وأسلافكم بنى أعداؤكم مدنيتهم وقوتهم على ما قدموه من علم يتعلق بالحياة، يتعلق بالمادة، فمد الآخرون الخط على استقامته، وانكسرتم أنتم بالخط في منعطفات التاريخ، والتاريخ لا يرحم، والتاريخ لا يرحم، ومزبلته تسع النفايات ولا تضيق عنه. اتقوا الله معشر المسلمين وتأملوا في دينكم وعرفوا سنة نبيكم وتمسكوا بهذا الدين العظيم الذي يدعوكم لتملك أسباب الحياة الكريمة في الحياة. ومن أولى بالحياة الكريمة من المسلمين؟ أألكافرون الذين يعبدون الأصنام؟ أألكافرون الذين يعبدون البشر من دون الله؟ أألكافرون الذين يعبدون الشجر والحجر؟ أألكافرون الذين ينكرون وجود الله؟ من أولى بالحياة الكريمة؟ من أولى بالعزة في الحياة منكم معشر المسلمين؟ لا تنكسروا، قوموا وانهضوا معشر المسلمين، تمسكوا بدين ربكم، تآلفوا تآزروا. لو عرفتم حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعينه ما أرسل به الأولون من السابقين من الأنبياء والمرسلين. جاء إبراهيم بالدعوة إلى التوحيد وألقي في النار وصبر على الاختبار من أجل الدعوة إلى عبادة العزيز الغفار. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، يدعوهم إلى تجريد العبادة لله رب العالمين، إلى تجريد التوحيد للعزيز المجيد. يوسف في غيابة السجن يدعو إلى توحيد الله رب العالمين. محمد الأمين صلى الله عليه وسلم من أول يوم إلى أن لفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. به عزكم، به مجدكم، به خروجكم من ذلتكم وضعفكم، به استعلاؤكم على واقعكم المتدني الرديء. تمسكوا بدين الله. لو عرفتموه وعرفتم حقيقة دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم لانصهرت قلوبكم جميعا، حكاما ومحكومين، متشردمين ومختلفين من الفرق والجماعات والأحزاب المتناحرة حول ماذا لا تدري. لن سابت فيكم الحياة من بعد ممات، ولبعثكم الله على الجادة كما أخرج من العرب الأولين أمة موحدة جعل المقادة في يدها مقادة الأمم تحدو بها إلى الخير وإلى الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى فهم حقيقة الدين وأن يجمعنا جميعا على تلك الحقيقة، إنه هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن يجعلنا جميعا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يجمع الجميع على طاعته، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتاب الله وسنة نبيه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.